هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. لو دوبت له كم حباية في الشوربة اللي بيشربها حينام وحيستريح على طول. هل وصل إلى علم دولتكم ما وقع بنادي البوليس الخاص في الحفلة التي أقيمت ليلة نصف شعبان، وقد حضرها الكثيرون والكثيرات بملابس السهرة، ودار الرقص وشرب الخمر فيها، ولم يتورع الحاضرون والحاضرات عن اتباع ما يخالف الدين وتقاليد البلاد؟ كل هيئة أو نقابة أو إدارة بقالها الشرطة الخاصة بها والنيابة المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بشؤونها وقضاء نوعي يحكم في قضاياها. نحتفل هذا الأسبوع بذكرى رحيل الفنانة إحسان القلعاوي التي نبغت في المسرح والتلفزيون، ولكن عطائها للراديو كان كبيرا لا ينكر. ونقدم لها اليوم تمثيلية القاتلة الرحيمة، تأليف محمد كامل حسن وإخراج أنور عبد العزيز، بمشاركة عمر الحريري وناهد سمير وأحمد راجي، وقد أذيعت أول مرة في مارس 1964 ومدتها نصف ساعة. القاتلة الرحيمة. القاتلة الرحيمة تمثيلية من تأليف محمد كامل حسن المحامي، إخراج أنور عبد العزيز. ألو؟ أيوة اسمعي. الله، إيه مين؟ مسينة؟ أيوة اسمعي، اسمعي، تعال تعال حالا. ليه، في إيه؟ تعال بس، في حاجة حصلت يا بوسينة؟ والدك ازاي صحته؟ زي ما هو اسماعيل. الله، امال في ايه؟ ما اقدرش اقول لك حاجة في التليفون، لازم تيجي اعمل معروف. اسماعيل، ما تسيبليش لوحدي في ظروف زي دي، لما تيجي افهمك كل حاجة. طيب انا جاي حالا. عبدو. افندم. تعال يا عبدو، اسمع، انا خارج دلوقتي رايح لبيت خطيبتي، إذا حد ضرب تليفون اديله النمرة بتاعت هناك. حاضر يا فندم. حضرتك هتتأخر؟ لا ما افتكرش. الله، انت واقف على الباب؟ شفتك من الشباك وانت جاي. اتفضل في الصالون. الله، هي ايه الحكاية؟ هما كلهم نايمين ولا ايه؟ بابا نام قبل ما اكلمك على طول، ما نمشي لنا بعد ما قطع قلبنا المسكين، ألم فظيع اللي بيأذي. أصل والدك عصبي شوية يا بوسينة، والجماعة العصبيين دول ما يستحملوش الألام. على أي حال المرض بتاعه مش مرض خطير. أبدا. أنت أصلك مش فاهم إيه الحكاية يا إسماعيل. مش فاهم الحكاية إزاي؟ المعروف انه عنده التهاب مزمن في القولون يا حسينة، وده اللي بيسبب له المغص والالام اللي بيحس بيها. لا لا الله، انت بتعيطي ليه بس؟ مش تفهميني؟ انا عرفت ان بابا عنده سرطان. سرطان؟ مش معقول، مين قال كده؟ انا لقيت نتيجة التحليل اللي كان عمله الدكتور رافق، وبابا كان مخبي علينا كل حاجة. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك يا اسماعيل، مفيش اي امل في شفائه. الايام اللي باقيه له في الدنيا هيقضيها في عذاب وفي الام ما يتحملهاش بشر. بوسينة، اذا كان والدك مرضيش يقول لكم على حقيقه مرضه، مفيش داعي ابدا انك تبيني له انك عرفت حكايه التحليل دي. انا مش فاهمه هو خبى علينا ليه. اولا مش عاوز يؤلمكم، ثانيا من ناحيته هو مش عاوز حد يبص له نظرات شفقه، لان المريض بمرض ميؤوس من شفائه مفيش حاجه في الدنيا تؤلمه قد نظرات الاشفاق من الغير. اسمع، انت قلتي اي حاجه عن نتيجه التحليل لوالدتك او لاخواتك او لاي حد؟ لا ابدا ما قلتش. انا كلمتك في التليفون علشان عندي فكره مهمه قوي عاوز اسالك عنها يا اسماعيل. فكره ايه؟ الايام اللي هيقضيها بابا في الدنيا هتكون بالنسبه له مجرد عذاب والام، وفي الاخر هيموت. ليه ما نرحموش من العذاب ده يا اسماعيل؟ اما قصدك ايه؟ مش فاهم. انا كنت قريت انهم في بعض الدول بيرحموا المريض الميؤوس من شفائه بانهم يدوله حقنة تريحه على طول. يعني يموتوه؟ ايوه، الموت طبعا ارحم. ايه رايك انت؟ الموت ده مسألة متروكة لإرادة الله يا أبو سينة. وبابا عمل إيه عشان ربنا يعذبه العذاب ده كله؟ أبو سينة خليكي مؤمنة بالله ومفيش داعي للكلام ده أبدا. أنت أصلك ما شفتوش وهو بيتعذب، لكن لو سمعته وهو بيتقلب كنت تتمنى له الموت النهاردة قبل بكرة. أنا كلمتك يا إسماعيل عشان عاوز أريح بابا بأي طريقة. تريحيه إزاي يعني؟ مانيش فاهم. الدكتور رأفت كتب له زي ما انت عارف على حبوب منومة، لأنه مسكين ما بيجلوش نوم أبدا من كتر الألم. أنا متهيأ لي لو دوبت له كم حباية في الشوربة اللي بيشربها حينام وحيستريح على طول. قصدك تقتليه يعني؟ أقتله؟ ده لفظ تستعمله اسمعين. مش بتقولي عاوزة تدوبي له الحبوب المنومة في الشوربة علشان يموت؟ ده يبقى ايه ده؟ مش جريمة قتل؟ محدش ابدا يقول ان دي جريمة. اسمعي، انا عاوزك تكلمني بعاطفتك بقلبك، كلمني كإنسان رحيم. انسى خالص في الحكاية دي انك وكيل نيابة. يعني هو وكيل النيابة مش انسان؟ بالعكس، وظيفة النيابة العمومية وظيفة انسانية بحتة. انت مش فاهمني، مش فاهمني ابدا. يا ريتني ما كلمتك في التليفون. بتعيطي ليه بس؟ انت مش بتسأليني عن رأيي؟ انا قلتلك رأيي بصراحة. لانك مش حاسس بنفس الشعور اللي انا حاسة بيه. لو كان والدك هو اللي بيتعذب بالشكل ده كان تفكيرك اتغير، وكنت بصيت للمسألة بنظرة تانية خالص ومن زاوية غير زاوية قانون العقوبات اللي انت بتكلمني بيها دي دلوقتي. ليه بتقولي كده بس يا بوسينة؟ ليه؟ انت عارف انا بحب ابوك قد ايه. أنا مقدر شعورك كويس قوي، لكن أنا واثق في نفس الوقت إنك مش ممكن تعملي حاجة زي دي، لأنه ضميرك مش هيطوعك أبدا. بالعكس، ضميري هو اللي بيقولي ريحي أبوكي. دي أنانية مننا إننا نقعد جنبه نتفرج عليه بالشكل ده وهو عمال يتعذب قدامنا. طب افرض إن والدك عارف نيتك دي، يكون شعوره إيه من ناحيتك أنت يا أبو سينة؟ بابا نفسه عمال يدعي ربنا انه يريحه بالموت. يجوز هو بيقول كده في ألمه، لكن الحياة غالية عند كل إنسان، مفيش حد يحب يتخلى عن حياته مهما قاسى من ألام ومن متاعب. بتفكري في ايه؟ افرض اني فعلا عملت كده. عملت ايه؟ دوبت له الأقراص المنومة في الشوربة واستريح. القانون يعاقبني صحيح؟

وفعلا استريح، مات وهو نايم، لكن انا ضميري بيعذبني، مش قادره انسى ابدا ان انا اللي موت بابا. احس اني مجرمه يا اسماعيل، احس اني كفره، اني عصيت ربنا، اني ما استحقش اعيش بعد كده ابدا. ده اللي انا كنت خايف منه. ارجوك، انا عارفه اللي هتقوله، انا عارفه ان اعصابي ما استحملتش منظره وهو بيتقلب، واني عملت كده عشان اريح نفسي مش اريحه. مش انت عاوز تقولي كده؟ ده اللي بقوله لنفسي دلوقتي. الندم دلوقتي ملوش اي فايده يا حسين. قصدك ايه؟ قصدي ان الندم ما يقدرش يرجع عقارب ساعه الزمن لورا. اللي حصل حصل، لكن ايه؟ بتبص لي كده لايه؟ انا ببص لك ازاي؟ انا فاهمه نظرتك لي، بتقول عليا قتله مجرمه استحق العقاب. انا كده فعلا، انا مش استحق العقاب، بس انا مستحقش الحياه، لاني لو عشت هيكون بيني وبينك دايما حاجز، مش هتنسى ابدا اني موت ابويا. انا فاهم ايه الدوافع اللي خلتك عملتي كده، لكن انت وكيل نيابه وضميرك بيعذبك، مش كده؟ قدامك دلوقتي مجرم اعترفت لك بكل شيء. اقبض عليا يا اسماعيل، مستني. انا دلوقتي في موقف عجيب، عجيب جدا. انت عارف انا بحبك قد ايه يا وسينة، واني معلق عليكي كل امالي في السعاده. كان المفروض لما كلمتيني امبارح وقلت لك وجهه نظري انك تفكري في مستقبلك ومستقبلي، وتقتنع بكل شيء قلتلك عليه. مش انت بس اللي بتتعذبي دلوقتي، انا بتعذب اكتر منك يا حسينة. انا الله، مين؟ نينا، اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا نينا. حسينة، شفت القطة بخيطة يا حسينة؟ شفت قهرت ازاي على ابوكي؟ لقيتها ميتة تحت السرير بتاعه. غريبة قوي. الله، مال أطرافها متصلبة كده؟ وريني. أنا لقيتها كده يا ابني. قوليلي من فضلك يا نينا. نعم. سلطانية الشوربة اللي بوسينة ادتها لك امبارح علشان ياخدها المرحوم، شربها؟ أبدا يا ابني، ولا رضي يحط نقطة في بقه منها. آخر ما زهق مني نده للقطة بخيطة اللي ما فرقتوش من ساعة ما رقد، وقرب لها السلطانية شربتها كلها. ماما، هي القطة اللي شربت الشوربة؟ أيوة يا بنتي، اما اروح اديها لحد يرميها بره. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. انت ربنا بيحبك صحيح يا ابو سيد، لكل اجل كتاب زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، وفي مثل عامي بيقول لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده. الموت والحياه دول ملك ربنا بس. استمعتم إلى تمثيلية القاتلة الرحيمة، تأليف محمد كامل حسن المحامي. اشترك بالتمثيل عمر الحريري، إحسان الألعاوي، ناهد سمير، خالد العجباني، أحمد راضي، وسامي طموم. أعزائنا عشاق الراديو، نقترب من وداع عام 2019 واستقبال عام 2020، وفي رحلة الزمن نسترجع جزءا من تاريخ مصر، وحلقة من برنامج إنه في يوم لضياء الدين بيبرس، وهي تأخذ مستمعيها للوراء 50 عاما في نصف ساعة. هنا القاهرة. كان يا مكان، ونتمنى به كان يا مكان، أيام زمان، الزمن له أحمال وزمان، الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا ألوان الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. إنه في يوم الجمعة 5 رمضان منذ 25 سنة، وكان هذا اليوم يوافق 27 سبتمبر سنة 1941 ميلادية. أذاع سعادة الحاكم العسكري لمنطقة القاهرة مساء أمس بيانا كرر فيه ما سبق إذاعته على الجمهور بمختلف وسائل النشر والعلانية من مراعاة تعليمات قيود الإضاءة الخاصة بالوقاية من الغارات الجوية وسرعة السيارات والموتوسيكلات من غروب الشمس إلى شروقها ولو في غير وقوع غارات جوية. شكا إلينا أهالي قرية المعمورة بجهة أبي قير يلتمسون سرعة إنشاء مخابئ تكفي الجزء الأكبر من الأهالي هناك حماية لأرواحهم، خاصة وأن بها عددا من المهاجرين. صنعت أمريكا نوعا جديدا من الطائرات المصنوعة من الجبس والخشب، ولا تزال تفاصيل صنعها سرا مكتوما، ولكن المفهوم أنها أقوى من الطائرات المعدنية. إنشاء محطة إذاعة لاسلكية جديدة في فلسطين، وقد سميت هذه المحطة باسم محطة الشرق الأدنى، ولأنشائها كانوا الإنجليز أنشأوها في مثل هذه الأيام من 25 سنة في فلسطين، لتكون صوتا جديدا من أصوات دعايتهم التي كانت تغرق الشرق العربي كله بدعوة لقضية الحلفاء. المحطة دي تفتكروا الإنجليز عملوا فيها إيه؟ كل عملوه إنهم ابتدوا يغروا المقرئين المصريين ويستدرجوا ذوي الأصوات المحبوبة في الشرق العربي كله، ومعظمهم كانوا من المصريين، ويستعينوا باسطوانات أم كلثوم وعبد الوهاب علشان خاطر يجذبوا بها أسماع المستمعين في أنحاء الشرق الأدنى والشرق الأوسط. نفس الحيلة، نفس التكتيك، نفس الخطة اللي بتعملها دلوقتي محطات إذاعات الاستعمار في كل مكان. عايزين يسمعونا السموم بتاعتهم، بيعملوا ايه؟ برضو بيسمعونا ام كلثوم وعبد الوهاب، وبيسمعونا عبد الحليم، وبيسمعونا كل الاصوات اللي بنحبها هنا في مصر، واللي يحبوها كل المستمعين في جميع انحاء الشرق العربي، علشان خاطر في خلال هذه الاصوات المحبوبة وما تقدمه الينا طبعا بدون اذن اصحابها، بيقدروا يقدموا لنا السموم اللي عايزين نسمعها. لكن على مين؟ منح نساء فلسطين حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية. وهذا القرار اتخذه مختار المدن العربية، أي عمد هذه المدن، وبهذا تكون المرأة الفلسطينية هي أول امرأة عربية حصلت على حق الانتخاب. الإذاعة. فعلا رسول. يا نعم. يا عرقزوش شفا وخميس، يا اللي الليمون منك غير قرب وضوء الحلويات وقل لي أبتعي شربات، قرب وضوء الحلويات وقل لي أبتعي شربات، نعمشني فرفشني دندشني من العصر للعصر بشيله وبيعه وافضل اغنيله، شفا وخميرة عرق نعم نسمي. وهكذا كان يضحك العالم منذ 25 سنة. سألت الجدة حفيدتها رأيها في شعرها الذي قصته على الطريقة الحديثة، فقالت الطفلة: انتي دلوقتي ما بقيتيش زي الست العجوزة يا جدتي. امال بقيت ايه؟ بقيتي زي الراجل العجوز. وقالت الطفلة لأمها: صحيح يا ماما، في ناس في بلاد تانية بيستحموش إلا مرة. أيوة يا حبيبتي، طب ما تشيلها نروح نسكن هناك. قال الأب للأم: مش هنعرف نروح سينما طول ما بنتنا العفريتة دي صحية. طيب أنا حنيمها على ما تكون انت استريحت، وبعدين أجي ألبس وننزل. وبعد قليل فوجئ الأب بابنته تدخل عليه غرفته وهي تقول له هامسة: شش ما زعقش عشان ماما تصحى، أجي نيمتها وجيت عشان أقعد وياك وتلعبني. أخبار الحرب والسياسة منذ 25 سنة. المارشال ويفيل في لندن لبحث الموقف في ليبيا وفي القوقاز. هل تنقل قوات بريطانية إلى روسيا؟ فرقة يونانية كاملة في الشرق الأوسط. الطائرات البريطانية تغرق سفينة فرنسية. بريطانيا توقف منح التسهيلات لسويسرا. أمريكا تحشد 125 ألف جندي في الفلبين. قتال عنيف في ساحة أوديسا. فشل الطائرات الألمانية في الإغارة على موسكو. ميزانية أستراليا في الحرب 217 مليون من الجنيهات. صد الألمان عن لينينغراد. منع نساء بريطانيا من تجارة التجزئة. لندن أذيع أن وزير العمل قرر أن يمنع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة من تجارة التجزئة ما عدا تجارة المأكولات. حفلة راقصة في نصف شعبان. أدرج في جدول أعمال جلسة الأربعاء القادم في مجلس النواب سؤال من أحد أعضاء المجلس إلى رئيس الوزراء هذا نصه: هل وصل إلى علم دولتكم ما وقع بنادي البوليس الخاص في الحفلة التي أقيمت ليلة نصف شعبان وقد حضرها الكثيرون والكثيرات بملابس السهرة ودار الرقص وشرب الخمر فيها، ولم يتورع الحاضرون والحاضرات عن اتباع ما يخالف الدين وتقاليد البلاد؟ التمر هندي خد لونه منك وبيغش زبونه شفا وخميرة. تكثيف الدم. نيويورك لمراسلنا: ينتظر أن ينبه كل جندي في أمريكا إلى وجوب حمل قارورة صغيرة تحوي قليلا من دمه في حقيبته لكي يستعان بهذا الدم المحتفظ به لحقن به إذا سقط جريحا في ميدان القتال. وسيؤخذ هذا الدم مقدما من شرايينه ثم يحول إلى مسحوق يضرب إلى السمرة ويعطى منه لكل جندي عدة أوقيات يلجأ إليها في حالة الخطر. ومما يذكر أن مسحوق الدم المجفف لا يفسد ولا يحتاج إلى تبريد لحفظه ولا يقل تأثيره مهما طال الاحتفاظ به، كما أنه يكفي أن يوضع في قليل من الماء المقطر لكي يصبح دما بشريا له ما لكل الدم البشري من خواص. هل هذا صحيح؟ والخبر مصدره موسكو. موسكو لمراسلنا: يقول راديو موسكو أن الأطباء الألمان يقتلون الجنود الألمان المصابين بجروح خطيرة والميؤوس من شفائهم، وذلك لكي لا تتحمل آلة الحرب الألمانية أعباء معالجتهم وإعالتهم. أين كانوا منذ 25 سنة؟ خمير شفاي للليل بهوات ويموتوا في صبيان وبنات فرفشني ولقاؤنا اليوم سيداتي وسادتي مع الموسيقار الفنان الإنسان صديقي يا صديقي يا رفيف طريقي بل تقي عندك تملي كلمة حلوة تبلري مش أخويا مش قريبي إنما قلبك حبيبي مش أخويا مش قريبي إنما قلبك حبيبي يا صديقي مش كتير اللي في قلوبهم زي قلبك حبي بس لما سرتي جت في غيبتي صنتني من غير ما حس قلت للي غتبني حيلك وانت احساسك دليلك قلت للي تبني حيلك وانت احساسك دليلك مش اخويا مش قريبي انما قلبك حبيبي حبيبي يا صديقي الله ولا بد أيها الأصدقاء أننا قد ميزنا فيه صوتا ولحنا ونبرة حبيبكم الأستاذ سيد مكاوي مساء الخير أستاذ سيد أهلا وسهلا وكل سنة وانت طيب وباسم كل جمهورك إحنا بنحييك في هذا اللقاء كل سنة وانت طيب وكل سنة وهم طيبين أستاذ سيد أنت أفهم. كنت فين من 25 سنة من 25 سنة كنت موجود في حي عبدين في حتة اسمها الجزيرة كنت بتعمل ايه يا استاذ سيد والله انا كل لحد ما بقى عندي 14 سنه ايوه ويعني كده يبقى عندي 39 لحد ما كان عندي 14 سنه كنت اقرا القران والمولد كنت بتقرا القران والمولد ايوه وبعدين ايه اللي خلاك تتجه للموسيقى ولو ان انا بسال سؤال الحقيقه أيوة. يعني اجابته تكاد تكون معروفه سلفا لان كل افزازنا الموسيقيين أيوة. ابتدوا الاول يقروا القران زي عبد الوهاب وزي الشيخ زكريا الله يرحمه فأنت إيه اللي خلاك تتجه للموسيقى؟ والله هو القرآن كمان مدرسة كبيرة جدا أيوة. يعني أولا من ناحية الألفاظ والقوافي المتعددة اللي فيها إعجاز كبير جدا أيوة. والحقيقة كمان برضو مفروض إن القارئ يكون على علم موسيقي بحيث أنه يستطيع التعبير يعني زي ما كنا بنشوف الشيخ علي محمود مثلا أيوة. وطبعا كان الأستاذ زكريا أحمد كان من ضمن اللي بيقولوا معاه يردوا معاه في المولد من شدة إن ده راجل فنان يعني راجل أي. عظيم جدا أي. وبعدين المولد كمان المولد ده له موشحات ومتعددة الأنغام كتيرة واشتغلوا فيها أساتذة كتير زي واحد اسمه إبراهيم المغربي وبعدين تاني واحد اللي هو ابتكر بقى حكاية المولد دي وكان يعني أحدث منه كان سماعين سكر أي. الشيخ سماعين سكر وبعدين الشيخ علي محمود وبعدين ابتدى زكريا أحمد يلحن للمولد وسيد درويش برضه أي. فكانت كل الحاجات دي لازم علشان الواحد يعرف مظبوط لازم يكون فنان أو يعني أفهم من كده أستاذ سيد إن القرآن الكريم فادك في عملك كملحن الآن أيوه طيب أستاذ سيد أنت بتستوحي ألحانك من الشعب والتراث الشعبي وصفتك كفنان شعبي بتغلب على أي صفة أخرى فيك فالفن الشعبي في بنجلين تطور إزاي نصا ولحنا يعني مثلا أنا في الأيام اللي كنت بدأت أتعرف على على الموسيقى فيها. كنت أسمع الناس عندنا بيغنوا، في ناس مثلا يمسكوا طبلة ويعودوا يغنوا في البيوت. يقولوا مثلا زي سلمى سلامة. سلمى سلامة. أيوة. وطبعا سلمى سلامة دي سيد درويش اللي كان عاملها. أيوة. وبعدين بقى الأغاني وقتها الحقيقة كان الكلام ما كانش متطور، يعني زي مثلا الأستاذ زكريا أحمد اللي عامل غنوة يقول لك اوعى تكلمني بابا جاي ورايا اللي ياخد باله مني ويزعل وياي. معاني ساذجه شويه. ايوه، وفي حاجات كتير من هذا القبيل، بس انا يعني مش عايز اقول. عبد اللطيف البنا سجل كتير جدا من الكلام ده. زي تحب اقول لك حاجه منها مثلا؟ كلاما يقول لك ما تخافش عليا ده انا واحده سجوريا في العشيه انت واخد البكالوريا. وغنوه لا انا عايز اسمعها لحنا كمان، يا ريت تسمعها لنا لحنا. ما تخافش عليا دي، يلا يلا اتكل على الله. طيب اتفضل. ما تخافش عليا انا واحده سجوريا في العشق انت واخده البكالوريا. ما تخافش عليا. الله، يعني احنا دلوقتي متفقين على ان كلمات الاغنيه والالحان ما كانتش في المستوى اللي يجب ان تكون عليه في الجيل اللي فات. لما نيجي نتكلم عن هذا الجيل نقول ايه؟ شوف انا عايز اقول بقى عشان كمان يعني ما نهضمش حق، يعني الجيل اللي فات اللي كافح وحده فيه ايوه هو الشيخ سيد درويش. ايوه ويا سلام، يمكن الجيل اللي قبل اللي فات يا استاذ والله سيد. يعني انا لما من 25 سنه أيوه. الالحان اللي كنت بسمعها اللي بيغنوها الشعب كانت هي برضو سيد درويش، كان بيسيبوا الحاجات دي ويغنوا سيد درويش. فإذا برضو سيد درويش برضو هو كان مسيطر على الجيل اللي كان مسيطر على ده. تمام ده. أيوة. تمام. إنما دلوقتي إحنا دلوقتي بقى الحالة تغير، بقينا بنغني للمكان ونغني للعمال ونغني، يعني دلوقتي ممكن الواحد يترجم كل حركة في الحياة إلى أنغام وكلام، حتى يعني لو كانت حاجة صعبة. حتى لو كانت حاجة صعبة تبقى زي الأغنية. أصعب حاجة إيه ممكن مثلا ممكن تتلحن؟ أصعب حاجة؟ أصعب حاجة ممكن يطلع صوت أي موتور مثلا بيدور. موتور تديني مثل منه كده؟ ما يحضركش مثل؟ طلع لنا صوت موتور في أغنية أو في لحن. والله أنا في برنامج عامله اسمه المكن. الأستاذ سليمان جميل طلب إن احنا نسمعه وسمعناه للمستمعين، وحنعتبر ده هو المثل المتطور لموسيقان الحديثة، خصوصا أن سليمان جميل برضو اعتبره المثل المتطور للنحو اللي بتنحو إليه موسيقان الحديثة. طب أستاذ سيد، سيادتك ذكرت في مستهل لقائنا ده أنك ابتديت قارئ قرآن وبتقرأ موالد وتواشيح. لعلك بقى فاكر القضايا اللي احنا كنا ناقشناها السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل فاتت في برنامج إنه في يوم حول تلحين القرآن، فاكر؟ انا سمعت فاكر لقاءاتنا مع الاستاذ عبد الوهاب ومع أيوة الشيخ مصطفى اسماعيل، سمعت كل الشيخ عبد الصمد والشيخ وفضيله الاستاذ البهاي، فاكر كل ده؟ ايوه فاكر. طيب عايزين نعرف رايك، وخصوصا انك يعني من اهل الاختصاص زي ما بيقولوا. والله انا يهمني، انا عايز اقول ان لو القران اتقال من غير موسيقى حتى ايوه، في عندنا في الموسيقى حاجه اسمها يقول لك السولفيج الايقاعي. ايه يعني السولفيج الايقاعي؟ أيوة يعني هو تحديد زمن. لما اقول مثلا ايه مثلا حاجه مثلا اهو ده يعتبر زمن. ايوه بس ممكن يتقال من غير نغم. ايوه يعني تقول دو او اي كلام مرتبط بهذا الزمن. القران لما ربنا عمله كل حرف فيه يدينا ايقاع معين ايقاع معين. بمعنى ايه؟ يعني في حاجه يقول لك دي تتغن ودي تتمد، مثلا له قانون المد المتصل والمد المنفصل والغنة، زي مثلا إن كنتم. لما تمسك مصحف وتيجي تقرأ مش ممكن هتقرأ بالشكل ده إلا إن كنت دارس لتجويد القرآن. أي. عشان الواحد يقرأ ويقول أولئك. أي. ما يقدرش يفهم إنها بتتمد خمس حركات إلا إن كان درس تجويد وعلم أصوات، يمكن تجويد القرآن أولا. أي. وبعد كده دي نيجي لحكاية الأصوات. أيوه. على المقرئ اللي هو بيقرأ بقى مهما كان صوته جميل يحافظ أولا على المسافات اللي عملها ربنا دي. أي اللي هي بتحد. وبعدين أنا بلاحظ افتكر كمان أستاذ سيد إذا أذنت لي يعني أضيف حاجة، افتكر يحافظ كمان على جلال المعاني اللي يستشفها الإنسان من آيات القرآن الكريم. ده أنا بسمع ناس أي بيقروا، وأنا مش هقول أسامي أي، لكن أنا عشان كمان يعني أشرك المستمعين معانا ويبقوا عارفين إن أنا بتكلم مظبوط ولا لأ. مثلا واحد يقول إيه، يقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم، لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. أيوه صدق. وبعدين واحد تاني يجي يقول لك إيه، جنات النعيم. صدق الله العظيم. شوف دي مخيفة إزاي. يعني المفروض جنات النعيم دي انا ما اخوفش الناس منها كده. أيوة. وعذاب الاليم ادلعها بالشكل ده. مش معقول ابدا. طبعا انا كان لي راي وانا هقوله و راي في القران. ايوه ايوه وربنا أيوة. اعلم باللي في قلبي وانا بتكلم مخلص. انا سيد قبل ما تقول رايك، انت هتقول رايك ده وقلبك كله خشوع للقران ولاياته البينات اهو كده. طيب اتفضل، ايه رايك ده؟ أنا رأيي إن نبدأ بتلحين القرآن الصور الصغيرة. أيوة. الصور الصغيرة دي أنا عايز أقول فيه ناس ممكن تسمع في أي مكان آخر، مش ضروري إحنا كمان. أيوة. إحنا يهمنا قوي قوي إن في ناس في بلاد العالم ممكن يسمعوا القرآن و يتأثروا بيه. أيوة. عايز أقول إن ربنا يحب أو كل وكلنا كمان نحب إننا نسمع القرآن من صوت جميل ومن عشان عشان خاطر نقدر نحس. فأنا بقول الموسيقى تشترك. أنت ما بتشوفش ناس بيجيبوا أورغن وهم بيعبدوا وهم بيقولوا التراتيل الدينية؟ بشوف. وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة، ده الشيخ مصطفى إسماعيل السنة اللي فاتت كما قال لك فاكر أيد وجهة نظرك دي. يعني ما تبقاش حاسس بالحرج ده وانت بتمهد لرأيك. أنت على حق بدليل إن في ناس من اللي بيقروا القرآن الكريم أيدوا رأيك ده. فإحنا وياك يعني. شوف يا سيدي أنا أنا سمعنا كده مثلا مثال. أنا عايز أقول حاجة. أنا هجيب الموسيقى. أيوة. أجيب أوركستر كبير جدا، يعني مش مانع يكون 200 عازف أو 100 عازف. أيوة. وأجيب كورال رجال وسيدات كتير جدا، وأعمل وأقول قل هو الله أحد. أقول لك اديني مثلا أقول لك مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو يا سيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أستاذ سيد عايزين نحلل هذا التلحين من وجهة نظر الخشوع والخضوع والإكبار الذي يجب أن يتوافر للقرآن الكريم. أيوة. لأن طبعا إحنا ما ننساش إن ده هو كتاب الله المنزل. أيوة. وإن ده هو الكتاب اللي إحنا بنسعى جميعا إلى أن نقرأه ونستطلع منه آيات البيانات ونتعلم منه. نعم. الخشوع الآيات اللي أنت قلته ده أنا شايف شخصيا إنه لا يتنافى مع الخشوع للقرآن. تحب أنت تفسر حاجة أكتر من كده؟ يعني ده تدافع عن هذا اللحن. أنا عايز كمان أقوله كمان مرة أسمعه للناس عشان يحسوا معايا. نسمعه تاني. وأنا بقول برضو تاني إن أنا هخلي الموسيقى تشترك. في الأول حسس الناس بالخشوع والرهبة، وبعدين المجاميع الرجالة هيقولوا قل هو الله أحد. والمجموعة السيدات يقولوا ما الله الصمد. وهكذا. وبعدين الرجال يقولوا لم يلد ولم يولد والجميع لم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. فتسمح لي أقولها؟ أوي أوي. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احنا متشكرين قوي يا استاذ سيد، وفي نهايه هذه الحلقه بنشكرك، بس عايز استاذنك في حاجه، اني هاخد راي اساتذتنا اولياء يعني العلماء واساتذتنا المقرئين. عندك مانع؟ انا يسعدني هذا علشان نبقى كمان يعني في الجانب السليم. ايوه طيب، ممكن نسمعها تاني بقى؟ ايوه، وكمان عايز اقول للمستمعين المره الثالثه، يمكن المره الثالثه أيوة، ان دول هيبقوا فيها مجاميع كبيره جدا، ده قصدي انا يعني مثلا ما يقلش عن 200 اللي هيقولوا عشان يبقى فيه الرهبه موجوده، وزائد الموسيقى كمان. طيب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طور بينا طور بينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستروحون نسمات السحر التي صارت باردة ولكنها مفعمة بدفء مما تحمله من موجات البرنامج العام. نختتم مع هذه الحلقة من برنامج هيجننوني، يوسف عوف ويوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الكاتب الساخر يوسف عوف. هيجننوني. خيرية أحمد. هيجننوني. عبد الله فرغلي. هيجننوني. إنعام سلوسة. يوسف داود. هيجننوني. إخراج يوسف حجازي. الحب في الإشارة. الفيلم بيبتدي بإشارة المرور واقفة والعربيات مكدسة في وقت الذروة عشان في تشريفة فايتة. تشريفة بتاعت إيه؟ ما تودينيش في داهيه، الفيلم هيتوقف واموال تضيع ويتخرب بيت. اطمني يا ست ماجده، انا لما اجي اصور الفيلم مش هبين سبب التعطيل، يجوز حادثه، يجوز في تصليح بالطريق، او سلك مكهرب واقع من عمود نور على الارض. كل ده ما ينفعش. ليه يا حضره المؤلف العبقري؟ لان مفيش سبب من دول بيعطل الاشاره المده الطويله المطلوبه زي العطله بتاعه التشريفه. حاضر يا سي سامي، نخليها تشريفه بتاعه ضيف جاي من بره وعاملين له احتياطات امن مبالغ فيها شويه. صح، وكده بقينا في السليم. ماشي يا استاذ سامي. ماشي، كمل يا سيدي. وبعدين سياره البطل حماده شاب عنده 20 سنه، وسياره البطله انا مراهقه صغيره، بيحتكوا ببعض، بيعاتبها ويقول لها مش تخلي بالك، تقوم ترد عليه بجفاء فيرد عليها بعنف، وتحمل خناقه ويلبخوا البعض، وينزلوا من العربيه وهي مصره على انها تلطشه بالقلم وهو مصر على تأديبها. الله، بداية جميلة قوي تشد، وانا بقى مستعدية اعمل دور انا ده. في مراهقة في الخمسين، مدام منتجة ابقى في العشرين. اعملي معروف. كمل يا استاذ. ولاد الحلال بيتدخلوا، البطلة بتنفجر بالبكاء وبعدين بيغمى عليها من كتر التوتر فيشيلوها هيلة بيلة على أقرب كافتيريا. مين دول اللي حيشيلوها؟ الجيران في مجتمع الإشارة. ويسيبوا عربياتهم في الشارع؟ ما هو ده اللي بيحصل. طبعا ده أنا ساعات بسيب العربية واروح مشوار ولا اتنين على رجلي وارجع ألاقي لسه الإشارة زي ما هي. البطل حمادة بيعتذر لأنه وجواه إحساس فظيع بالذنب، وطبعا دي بداية الشرارة. بالظبط، بتنشأ بينهم قصة حب تنمو تدريجيا بدون عقبات خالص. مش معقول. لا طبعا، بتتخللها مشاكل كتير تعطلها، دي مؤامرات من ابن عمها اللي كان طمعان يتجوزها. أم البطلة بتعيا مدة طويلة، البطل بيضطر يسافر في بعثة يقوم يبعد عن حبيبته فترة. قد إيه؟ 4 سنين. لكن في النهاية طبعا بينتصر الحب زي العادة. فعلا، وبيتفقوا على الجواز. وبعدين؟ خلاص بقى، كل واحد فيهم يرجع ياخد عربيته اللي كان سايبها في الإشارة. العاية والمؤامرات والبعثة وده كله والإشارة لسه واقفة. الله، حلوة قوي دي، جديدة خالص يخرب عقلك. وده اللي عجبني فيها. أنا الأول كنت خايف إنها تكون قصة حب تقليدية. ما كنتش كتبتها. اتكل على الله وليكم علي أنهي الفيلم بمنظر جديد ما تعملش قبل كده. البطل بيحتضن البطلة مع قبلة النهاية في وسط السيارات المزدحمة في الإشارة، والكلاكسات والزعيق والشتيم عامل حواليهم جو رومانسي أوريجينال خالص. الفيلم يجنن. ألف مبروك. مبروك يا أستاذ حمادة. الله يبارك فيك. مبروك يا ست الكل، يا ست أنا. مغسية. إيه الإيراد كان في حفلة عشر؟ أكبر إيراد عرفته السينما المصرية منذ إنشائها. وده ليه؟ لأن القصة بتاعتي جديدة. ياي، أنا ما كنتش أتصور إن الجمهور بتاعي بيحبني للدرجة دي. ده أنا اللي فوجئت بأن كل ما أظهر على الشاشة الناس تسقف لي من جديد. أنا أفلامي ما تنزلش الأرض أبدا. بوليس، شرطة المصنفات الفنية. خير؟ النيابة أمرت برفع الفيلم من دور السينما. ليه؟ ده انتوا كده بتخربوا بيتي. عشان منظر النهاية، الأحضان بين البطل والبطلة في وسط الإشارة. ودي فيها إيه؟ ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. أنا ارتكبت فعل فاضح؟ أنا ما اسمح لكش تقول عليا كده. وانتوا الاتنين صدر لكم أمر ضبط وإحضار من نيابة الأداب. مش ممكن، مش ممكن. ده تمثيل مش جد. بس كان في الطريق العام. يا حضرة الضابط، الطريق العام اللي في الفيلم مش هو الطريق العام اللي في الواقع. الشارع ده كنا عاملينه جوه الاستوديو بحيث يشبه الشارع الحقيقي، واجرنا حوالي 100 سيارة علاوة على مئات الكومبارس عشان يبان انه شارع من الواقع. ده انا دفعت دم قلبي في اليوم ده. جوه الاستوديو او برا الاستوديو، الحادثة توفر لها ركن العلانية. يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ سيادتك والاستاذ حمادة تتفضلوا معايا. ها؟ الله الله، انا سألنا. أنا كويس كده، اهي اغمى عليه زي ما حصل في الفيلم. لا ده مش تمثيل، دي حقيقة. وتمكنت في النهاية من إقناع النيابة بالإفراج عن حمادة وأن نظير كفالة 5000 جنيه. ومين اللي هيدفعهم؟ حضرتك طبعا بصفتك المنتجة لهذا الفيلم الشائن. حاسب على الفاظك يا متر، أنا ما بخرجش أفلام شائنة. المهم الفيلم تم فيه إيه؟ هو فيه قضية طبعا وتحدد لها جلسة. يا دي المصيبة. لكن النيابة صرحت بعرض الفيلم لحين الحكم في القضية. الحمد لله. بس بشرط حذف المنظر السخيف موضوع الدعوة. اتفضل يا أستاذ عبيد، اسحب كل نسخ الفيلم وشرايط الفيديو واعمل لها مونتاج شيل فيه اللقطة دي. المؤلف هيعترض وهيتمسك بالسيناريو. يتلهي، هو ده زمن فن؟ احنا عاوزين ننقذ ما يمكن انقاذه. العموم انا فكرت في نهاية مختلفة خالص. ايه هي؟ قبلة النهاية هتبقى داخل بلاعة مفتوحة هيقعوا فيها هما الاتنين بعيد عن الناس عشان ينتفي ركن العلانية. عبقري. الحمد لله، انا كنت خايفة لما الفيلم يتوقف ويرجع يتعرض تاني تقوم تحصل له هزة تأثر على الإيرادات. بس ماشي كويس بقاله كم يوم اهو. ربنا عالم بالحال. اصحى يا استاذ. الحياة يا أستاذة. ايه يا لمعي؟ أمري من النيابة برفع الفيلم من دون العرض. ليه؟ المرور. احنا ادارة المرور ولاحظنا ان الفيلم ركز على اشارة مرور معينة المرور بيتعطل فيها فعلا لان في قدامها منزل كوبري. يعني بنجسد الواقع اهو. بس ده ابراز للسلبيات على حساب الايجابيات لان في اشارات مرور تانية بينساب فيها المرور بمنتهى السلاسة. يعني ايه؟ عايزين نبين سلاسة المرور في المناطق دي؟ طبعا عشان يبان الابيض جنب الاسود. مش هصور ولا لقطة جديدة بعد كده. ما هو إن ما كانش يدخل التعديل ده يبقى الفيلم هيفضل موقوف لحد ما يصدر الحكم. السلام عليكم. تعالي ست عادلة. مساء الخير. أهلا وسهلا. الأستاذة عادلة من إدارة الاستثمار وأنا من السياحة. في مشكلة؟ طبعا إظهار شوارع القاهرة بالزحام الفظيع والقذارة اللي ظهرت بيها في الفيلم ده يسيء جدا للبلد. تكثيف تعطل المواصلات وسبل الاتصال الأخرى هيخلي المستثمرين الأجانب يمتنعوا عن الحضور لاستثمار أموالهم في مصر. ولا السياحة؟ السياحة انضربت بسبب الفيلم ده وهو ده اللي وقف جميع المشروعات الاستثمارية. نسبة التشغيل في الفنادق لا تتعدى 10% والفيلم هو السبب. أمال إحنا؟ ألا ده إحنا بقينا الشماعة بقى. لازم تغيير المناظر دي خالص. إزاي بقى؟ فيها ايه يعني لو تصور القاهرة مثلا الساعة 3 صباحا والشوارع فاضية ورايقة ومنورة وجميلة وشوية سواح خواجات وهم راكبين عربية حنطور وبيتفرجوا في انبهار من فوق الكوبري على النيل وهم مفندقين بقهم من كتر السعادة وعربية حنطور تانية بيتفسح فيها مستثمرين وتكتب عليهم كده مش هصرف على اي تصوير جديد. يبقى الفيلم هيفضل موقوف. الفيلم مصرح من الرقابة على المصنفات الفنية وده كفاية قوي. لا يا حبيبي دلوقتي في تخصصات كل هيئة أو نقابة أو إدارة بقالها الشرطة الخاصة بها والنيابة المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بشؤونها وقضاء نوعي يحكم في قضاياها. طوعونا اعملوا التعديلات دي عشان تخلصوا. إيه رأيك يا أستاذة؟ أمر لله. والله حكاية التعديل دي جت في مصلحة الفيلم برضه. بس أنا كعيب دم قلبي في المناظر الجديدة اللي اتصورت دي. الحمد لله إنها انتهت على خير والفيلم نزل تاني وماشي كويس. يا أستاذة. إيه يا لمعي؟ في واحد عاوز يقابلكم ضروري. خليه يتفضل. أنا علي إبراهيم من وزارة الخارجية. أهلا وسهلا. وصلنا احتجاج من سفارة إسرائيل بالقاهرة لأن السياح اللي ظهروا في الفيلم ما كانش فيهم ولا واحد إسرائيلي. إيش عرفك؟ عاوزنا نكتب عليه انه اسرائيلي؟ لا لا كفاية طيب ونجم داود على راسه. والسفارة بتقول انها بترسل مئات السياح هنا بينما مصر ما بتبعتش ولا سايح واحد وده لا يتفق والتطبيع. الدولة ما بتبعتش انما اللي عاوز يسافر يسافر. احنا عندنا حرية وبلدنا مفتوحة. في ايه؟ ياما ياما ياما انا خلاص بقيت مرعوبة على طول. محدش يتحرك. انتوا مين؟ شرطة المصنفات الطبية. هو في شرطة للمصنفات الطبية؟ ايوه وكل صناع فيلم حب في الاشارة محولين للنيابة الطبية وامر النيابة هو. الله ده مكتوب على روشيت روشيت الطبيب. ومكتوب عليها من فوق ربنا يشف. الفيلم بتاعكم فيه مشهد للبطل بيقول فيه للبطلة وهي عيانة احنا لازم نشوف دكتور تاني. ده مظبوط. دي بقى معناها انه كان في دكتور اول اشرف على علاجها لكن فشل. تمام. طب فيه بقى اساءة اكتر من كده لسمعة الطب والاطباء في مصر. النقابة دلوقتي حصلت على الحصانة الطبية الاعضاء وممنوع اظهارهم في الاعمال الفنية الا كملائكة للرحمة. افهم بقى ما بيحصلش احيانا ان دكتور يغلط في التشخيص او العلاج. جل من لا ياسو بيحصل طبعا. الحمد لله. بس مش في بلدنا. انتوا ناويين لنا على ايه بالظبط؟ الفيلم نظر امام محكمة المهنة الطبية وصدر حكم بايقافه لحين حذف المشهد المشين ده. انا بصفتي مؤلف الفيلم بعترض على اي تعديل في النص. ده مش تعديل يا استاذ سامي. دي تغييرات طفيفة عشان المركب تمشي. برضه مرفوض وهرفع عليكم قضية. هو ناقصك انت رخص؟ ده كان فيلم شؤم خرب بيتي ربنا ينتقم منه. طيب طيب طيب مين؟ بوليس. يا ساتر يا رب. ايه احنا الشرطة الهندسية. ده واضح من اسلوب تسليحك، ماسك مسدس على شكل حرف تي. معايا امر ضبط واحضار من نيابة المهن الهندسية. ليه انا؟ مش سيادتك بطل فيلم حب في الاشارة؟ تمام. وكنت طالع فيه مهندس؟ مظبوط. هل حضرتك حاصل على بكالوريوس هندسة؟ لا طبعا. طب ازاي بقى تمارس مهنة الهندسة بدون مؤهل؟ ده تمثيل. بس كان باين انه حقيقة، المتفرجين صدقت انك مهندس فعلا. ده شيء يسعدني جدا. لكن لا يسعدنا احنا كنقابة، لان الناس عارفة ان سعادتك ممثل مش مهندس، فلما تشوفك بتمارس مهنة المهندس بالحرفية دي وبدون مؤهل هتتجه يا رخرة لعمل نفس الشيء، والمهندسين يقعدوا في بيوتهم، وده ضار جدا بالمهنة. بقى ده اسمه كلام يا عالم. فضل معايا. مفيش فايدة يا مدام، الحكم اللي اصدرته نقابة المهن الهندسية ده حكم نهائي، لابد من تغيير مهنة البطل. لسه هنصور مناظر جديدة؟ ما هو يا كده هيفضل الفيلم بالحجز والبطل بتاعنا في الحبس. ارجوك تتعاون معانا يا استاذ سامي. حاضر، هعيد كتابة بعض المشاهد بحيث يظهر انه محاسب. شرطة المهن التجارية تقبض علينا. محامي. نقابة المحامين. مدرس. نقابة المعلمين. لقيتها، حرامي. هو ده البطل يبقى حرامي. ما هو الحرامي دلوقتي بقى بطل. انا متصور الفيلم بعد التعديل هيبقى ازاي. يا سلام، البطل حرامي والبطلة نشالة ويتجوزوا في المحافظة. ايوة بس ده ما بسش، اتكل على الله. اقبضوا عليهم. ليه تاني؟ مش انتوا بتوع الفيلم يا؟ ايوة، والفيلم معروض دلوقتي بعد التعديل ما فيهوش اي تعرض لاي مهنة او نقابة. ازاي بقى؟ الله، طلعنا البطل حرامي. وما بتكرش ان الحرامية ليهم نقابة. مين قالك؟ دول لهم نقابة كبيرة جدا، وعدد اعضائها يفوق عدد اعضاء النقابات الاخرى مجتمعين. يا خبر. واعضاء النقابة بيدافعوا عن مصالح زملائهم الاعضاء بكل شراسة. نقابة ايه دي؟ نقابة لصوص مصر. هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف. موسيقى منير الوسيمي. تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي. هيجننوني. إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.